المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعدما تكلمنا عن المساجد وفضل المساجد وفضل صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة وكيفية تسوية الصفوف الجماعة، يتكلم الإمام البغوي رحمه الله عن من هو أحق بالإمامة. من هو أحق بالإمامة؟ ولما نتكلم عن أحق الناس بالإمامة بنتكلم عن المساجد التي لا إمام لها راتب. فالمساجد التي لها إمام راتب سواء رتب من قبل الأوقاف أو رتب من قبل الناس المسجد الذي له إمام راتب خلاص، الإمام الراتب هو صاحب السلطة في مسجده، هو أحق بالإمامة فيه وإن وجد من هو أحق وأولى منه. لكن احنا بنتكلم عن من أحق بالإمامة في غير المسجد في غير المسجد الراتب. مسجد ليس له إمام راتب فاللي بيحضر بسد، بيصلي بالناس. من يتقدم؟ باب من هو أولى بالإمامة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق القوم أن يأمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال الإمام رحمة الله عليه: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة وتقدم الإسلام وكبر السن. اسمع الحديث يقول إيه: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية: فإن كانت الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنة. يبقى الأقرأ وبعدين الأعلم بالسنة وبعدين الأقدم هجرة وبعدين الأكبر سنة. فبيقول الإمام ما فيش خلاف بين أهل العلم أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة وتقدم الإسلام وكبر السن. يعني واحد موجود أقدم الناس هجرة وأكبرهم سنة، ولكن في واحد أصغر منه ومتأخر عنه في هجرة أعلم وأفقه. فيش خلاف أن القراءة والفقه تقدمان على سائر الصفات، لكن اختلفوا في الفقه مع القراءة، فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه. يعني المراد بالقراءة بقى يا أم القوم أقرأهم، جماعة قالوا الأقرأ معناه الأكثر حفظا، وجماعة قالوا الأقرأ الأحسن صوتا والأحسن ترتيلا. يا أم القوم أقرأهم، قالوا الأقرأ أكثرهم حفظا، وجماعة قالوا أحسنهم صوتا وترتيلا. أعلمهم بالسنة ده أفقههم، طيب وجد القارئ ووجد الفقيه، من يتقدم بقى، نقدم القارئ ولا الفقيه؟ يقول: فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث يا أم القوم أقرأ، فإذا وجد من هو أكثر حفظا أو أحسن ترتيلا ووجد معه واحد عالم فقيه لكن مش أكثر حفظا منه ولا أحسن صوتا منه، يقدم الأقرأ على على الأفقه. قال: وإن استويا في القراءة فقيه وقارئ والقراءة قد بعض، يبقى طبعا الأفقه بقى، فالأعلم بالسنة هو الأفقه أولى. وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة. الأفقه أولى من الإيه؟ من الأقرأ، ما دام حتى بيقرأ الفتحة كويس وصوت صحيحة يقدم على الأقرأ. وهو قول عطاء ابن أبي رباح، وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور، وإليه مال الشافعي فقال: إن قدم أفقههم فإذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن، وإن قدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن، وإذا قدم هؤلاء الأفقه، وإنما قدم هؤلاء الأفقه لأن ما يجب من القراءة في الصلاة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته إذ لم يعرف حكمه. يبقى فقيه عالم وقارئ، عالم وقارئ، من يقدم، القارئ ولا العالم؟ جماعة قالوا نأخذ بظاهر الحديث نقدم القارئ، يا أم القوم إيه أقرأه. جماعة قالوا لا، يا أم القوم أفقههم، لأن الصلاة حاجتها إلى الفقه أكثر من حاجتها إلى الحفظ. فقيه وحافظ خمس أجزاء، وقارئ خاتم القرآن كله مش فقيه. ها؟ الصلاة تحتاج إلى كثرة فقه أكثر من حاجتها إلى كثرة إيه؟ حفظ. ولذلك قد يصلي القارئ اللي هو أكثر حفظا وأحسن ترتيلا، وبعدين يعرض له حدث الصلاة ما يعرفش يتصرف، ما يعرفش يتصرف، يقوم عن التشهد الأول، وبعد ما يقوم ما يعرفش يعمل، يقول سبحان الله، يجي قاعد لأنه مش فقيه. لو كان فقيه كان يعلم أنه إيه بعد ما اعتدل قيما لا يرجع. يقوم إلى خامسة يقول سبحان الله، يفتكنه في الخمس ما يرضاش يقعد، يقول لك السنة خلاص صرت واجب ما صحش أقعد، تبطل صلاة. فإذا الصلاة بحاجة إلى الفقه أكثر من حاجتها إلى حسن الصلاة، حسن الصوت وحسن القراءة وكثرة الحفظ. يبقى الأفقه يقدم على الإيه؟ الأقرأ. لكن إذا وجد أقرأ عنده فقه الصلاة، مش لازم يكون إيه؟ عنده فقه واسع، وجد الأقرأ اللي عنده فقه الصلاة، عارف شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة، وعارف الأسباب التي تؤدي إلى سوء السهو، وما الذي يجبر سوء السهو وما الذي لا يجبره، يعني قارئ وعنده فقه بالصلاة، وموجود واحد أعلم منه وأفقه، في الحال نقدم مين بقى؟ نقدم القارئ. ليه؟ لأن القارئ قارئ وبعدين عنده فقه الإيه؟ فقه الصلاة. يبقى اجتمع عنده الأمرين، حسن الصوت وكثرة الحفظ وحسن التلاوة مع فقه الإيه؟ الصلاة، فيقدم على الإيه؟ على العالم وعلى الفقيه. قال الذين قدموا الفقيه: وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة لأنهم كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرأوا، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه، ومن بعدهم يتعلمون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا، فكل فقيه فيهم قارئ وليس كل قارئ فقيها. اللي قالوا نقدم الفقيه على القارئ في عهد الصحابة، نقدم الفقيه على الإيه؟ على القارئ، قالوا ليه؟ لأن كلهم كانوا إيه؟ أسلموا إيه؟ كبارا، وتفقهوا قبل أن يتعلموا الإيه؟ القرآن، وقبل أن يحفظوا الإيه؟ أن يحفظوا القرآن، فكان كل فقيه قارئا، كان كل إيه؟ فقيه قارئا، ولم يكن كل قارئ إيه؟ فقيها. فقالوا في ذلك الزمان نقدم بقى الايه الفقيه على القارئ. هنا بقى دلوقتي في الزمان اللي عيال بتجيبوا حفظ القران، تعليم حفظ القران والتجويد، ولسه ما تفقهوش، فاذا وجد صبي حافظ القران كله وحسن الصوت وحسن التجويد وما عندوش فقه، وموجود واحد افقه منه ومش حسن الصوت زيه ولا حسن التلاوه زيه، يقدم الايه؟ الفقيه. يعني الخلاصة إن الفقه يقدم على القراءة لأن القراءة الصلاة تحتاج إلى فقه أكثر من حاجتها إلى إيه؟ إقراء. فإذا اجتمع الخيران كان رجل فقيها بفقه الصلاة فقط وقارئا، ووجد من هو أعلم وأفقه منه وليس قارئ، فيقدم الفقيه الإيه؟ القارئ على الفقيه غير القارئ. قال فإن استوى في القراءة والسنة، يعني استوى في الفقه والقراءة، فأقدمهم هجرة. قال فإن الهجرة اليوم انقطعة، غير أن فضيلتها موروثة، فمن كان من أولاد المهاجرين أو كان في آباء وأسلافه من له سابقة في الإسلام والهجرة فهو أولى ممن لا سابقة لأحد من آباء وأسلاف. فإن استووا في الفقه والقراءة والهجرة فأكبرهم إيه؟ سنا، لأنه إذا تقدم أصحاب في السن فقد تقدمهم في الإسلام. هذا فقه الإيه؟ الإمامة. قال ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يؤم الرجل في سلطانه، يدخل في سلطان الرجل بيته ومسجده إذا كان إماما إيه؟ راتبا. فالإمام الراتب في مسجد سلطان، الإمام الراتب في مسجد سلطان، والرجل في بيته سلطان. فإذا كان عند الرجل في بيته ضيوف وأرادوا أن يصلوا ركعتين نافلة، وأقول نافلة عشان الجماعة اللي بيبقوا قاعدين في البيت سهرانين ولاش جدا ما يروحوش يصلوا، يقول لك ما احنا جماعة هو نصلي في الدار، نصلي في الدار. لا، الجماعة زي ما خدنا واجبة على الأعيان، لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر. أي فبقول لو في جماعة في بيت عند واحد ضيف عازمه على الغداء وعلى العشاء، وبعد ما كلوا وانبسطوا جيني مشوا، قال يا جماعة ايش رأيكم تدونا بركة كده، قال ايه؟ قال نصلي ركعتين جماعة، ركعتين تطوع. ماشي، لو كان في هؤلاء الضيوف علماء وفقهاء وقراء لا يتقدمون على صاحب البيت ولو كان ايه؟ ليس فقيها وليس قارئا. صاحب البيت ده سلطانه، ما حدش يتقدم عليه في سلطانه. في المسجد الذي له إمام راتب، برضه إمام راتب هو إيه؟ هو السلطان، حدش تقدم عليه. ولا يؤم الرجل في سلطانه، قيل أراد به في الجمعات والأعياد، السلطان أولى لتعلق هذه الأمور بالسلاطين. يعني كان زمان في عهد القرون الفاضلة المتقدمة السلطان الأعظم الإمام الأعظم هو اللي كان بيخطب الجمعة، واللي كان بيخطب الإيه؟ اللي كان بيخطب العيد على عهد من عهد أبو بكر وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. أيوة، كان السلطان، كان الإمام الأعظم هو الذي يأم يخطب الناس جمعة ويأم الناس في الجمعات والأعياد. فقالوا السلطان أولى لتعلق هذه الأمور بالسلاطين، فأما الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم. وقيل السلطان أو نائبه إذا كان حاضرا فهو أولى من غيره بالإمامة. يعني لو دخل السلطان في أي مسجد من مساجد فهو إيه؟ أحق بالإمامة. وكان أحمد رضي الله عنه يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أهل البدع. كان الإمام أحمد يقول صلوا وراء الأئمة الظلمة، أئمة الجور، السلطان وإن كان جائر ظالم تصلي وراءه. ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، وأراد به أن صاحب البيت أولى بالإمامة إذا أقيمت الجماعة في بيته، وإن كانت الخصال في غيره إذا كان هو يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة. وطبعا هذا النهي جاءت فيه رخصة، وهو في حديث آخر إلا بإذنه، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإيه؟ إلا بإذنه. جماعة ضيوف عند واحد وبعدين قال تفضل يا فلان صلي بينا، لا بأس أن يتفضل. ذهب أحد أهل العلم والفقهاء إلى مسجد له إمام راتب فأذن له الإمام، يتقدم بإذن الإيه؟ بإذن الإمام، لكن بغير إذنه لا يجوز. وقوله في الحديث ولا يقعد على تكريمتي في بيته إلا بإذنه، يعني لما تروح تزور واحد خد بالك وبعدين الراجل كده في بيته حاطط له إيه؟ كرسي كده خاص، حاطط له كرسي خاص، وكل الداخل يعرف ان هذا الكرسي خاص بصاحب البيت. ما يصحش انت كضيف تروح تقعد على الكرسي الايه الكرسي الخاص ده، اي الا انك إن الراجل صاحب الدار يقول لك والله والله لازم تقعد هنا. خلي العملية تتضح شوية. الناس المدراء والرؤساء في المصالح بيبقى ليه مكتب والكرسي بتاعه معروف، ها، وكراسي الضيوف ايه معروف. اما تروح انت تخش مكتب من مكاتب وصاحب المكتب مش موجود، ما تخشش على مكتب على كرسي المكتب وايه وتقعد، ها، لانك انت ولا تقعد على تكريمته الا باذنه، تقعد على اي كرسي بعيد عن كرسي المكتب. لما يجي صاحب المكتب ويلاقيك جاي يقول لك تفضل هنا وقعدك على كرسي المكتب تجلس عليه. هذا معنى ولا يقعد على تكريمتي في بيته إلا بإذنه. والأقرأ أحق بالإمامة من غير القارئ، وإن كان الأقرأ صبيا أو مولى. الأقرأ يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، الأقرأ أحق بالإمامة حتى وإن كان صبيا أو إيه أو مولى. قال روي عن عبد الله بن عمر قال كان سالم مولى أبي حذيفة يا أم المهاجرين الأولين في مسجد قباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثرهم قرآنا. وهذا الأثر أخرجه البخاري في صلاة الجماعة باب إمامة العبد والمولى، وفي الأحكام باب استقضاء الموالي واستعمالهم. يبقى القارئ أولى بالإمامة حتى لو كان مولى. من المولى؟ العبد الذي أعتق، العبد المعتق، العبد بعد عتق يسمى إيه؟ مولى. حتى لو كان يعني العبد الذي أعتق حتى لو صار حرا مش في درجة الحر الإيه؟ الأصل. فلو كان مولا أقرأ يا أم القوم. وحضر ابن عمر مسجدا إمام ذلك المسجد مولى. ابن عمر دخل مسجد وإمام مولى، فقال له المولى تقدم فصلي. فقال ابن عمر أنت أحق أن تصلي في مسجدك. الإمام الرات، الإمام الرات حتى لو كان مولى، إمام رات خلاص لا سلطانه. ابن عمر مرضاش تقدم على المولى وقال له أنت أحق أن تصلي في مسجدك. قال وتجوز إمامة العبد، إمامة العبد المملوك. احنا عرفنا المولى العبد الذي ايه اعتق، العبد نفسه كمان حتى لو كان لسه عبد تجوز إمامته. روي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن المخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. وروي أن عائشة كان يأمها عبدها ذكوان من المصحف. وعن عروة أن ذكوان كان عبدا لعائشة اعتقته من دبر، كان يقرأ لها في رمضان. وهذه واقعة، واقعة حال، واقعة حال أو واقعة عين لا تتعدى ولا ينتقل حكمها إلى غيرها. والقراءة من المصحف لا تجوز لا في النافلة ولا في قيام رمضان ولا في التراويح ولا في قيام الليل في رمضان، لا تصح القراءة من المصاحف. وذهب بالغ ابن حزم فذهب إلى بطلان الصلاة، قال اللي يقرأ مصحف صلاته باطلة. ومن المؤسف أننا صرنا نسمع أن بعض الأئمة الآن يقرأ في الفريضة من المصحف، هذا من مما يؤسف له ويندى له الجبين ويحزن له القلب، أن بعض الأئمة الآن صار يقرأ في الفريضة من المصحف. ونعوذ بالله أن يكون هذا إنذارا من إنذارات رفع الإيه القرآن من الصدور الذي أشرنا إليه. لأن الإمام لما يعرف انه هيقرأ من صدره لازم يظل يراجع القرآن عشان هيصلي. تلاقيه قاعد بعد المغرب يراجع في الآيتين هيقرأ بهم العشاء، في قيام رمضان طول النهار بيراجع في السورتين أو الجزئين اللي حيقرأ بهم في القيام رمضان. فلما نحطوا المصحف في القبلة قولوا تفضل سيدنا الشيخ المصحف أو الحامل أو حامل المصحف. صاروا يتفننوا الآن، كان بيعملوا حامل خشب لو بيعملوا حامل أو المنتال. وفي مصاحف اسمها مصحف التهجد، مصحف كبير كده هو متر كده ولا حاجة نص متر، حاطونه في القبلة عشان يقرأوا منه. الإمام بقى خلاص بقى مدام مصحف موجود في الجامع هيراجع ليه؟ مش هيراجع. ولما ما يراجعش شيء يروح القرآن من صدره، وإن لله وإن إليه راجعوا. واختلف الناس في إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة، فأجاز قوم منهم الحسن، وبه قال إسحاق بن راهوي، وقال الشافعي يؤم الصبي إلا في الجمعة، وكره قوم الصلاة خلف من الشعبي، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي، وقال الزهري إذا اضطروا إليه أمهم. واحتج من أجازه بما روي عن عمرو بن سلمة قال انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يؤمكم أقرأكم، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. قال الإمام قلت ولا بأس بإمامة الأعمى، لما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. وأجازوا إمامة ولد البغي والمبتدع، وقال الحسن صلي وعليه بدعته، يعني صلي خلف المبتدع وعليه هو إيه بدعته. وطبعا مضى معنا كثيرا في الطحاوية وسيجي أيضا، ونرى الصلاة خلف كل بر وإيه وفاج من أهل القبلة. فالصلاة خلف المبتدع جائزة، ولكننا نقول عند إذا تعين يعني إيه، بقرية فيها مسجد جامع كل القرية بتصلي الجمعة في هذا المسجد، يبقى إيه وكان هذا الإمام مبتدعا وليس هناك جمعة أخرى، فإما أن يصلي وراءه وإما أن لا يصلي، لازم إيه لازم يصلي في صلاة العيد. البلد كلها بتطلع تصلي في الخلاء والإمام واحد، إذا ما صلاش وراه مش هيصلي، لا لازم يصلي. لكن أنت في الصلوات الخمسة البلد فيها تربع خمس مساجد، فيهم اثنين مبتدعة وثلاثة أهل سنة، اترك الصلاة خلف المبتدع يروح صلي خلف الإيه خلف السنة. طيب عرفنا من أحق بالإمامة. طب إيش رأي بقى في الراجل بقى اللي دايما قاعد في القبلة في مساجد ما فيهاش أئمة ففي واحد كده متسلط كده ليس من أقراهم ولا أفقههم ولا أكبرهم سنا، خد بالك هو قاعد كده، هو جم المنبر ساعة ما يلاقي المؤذن أقام صايجي ناطط قاعد في القبلة والناس كلها مش عايزاه، حكمه أين ده بقى؟ قال باب في من أم قوما وهم له كارهون. شوف يعني شوف ديننا ما سابش حاجة خالص، ديننا بفضل الله ما سابش حاجة خالص. باب في من أم قوما وهم له كارهون. عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني صلاته بتطلعش عند ايه عند ودنه، مش بتطلعش لغاية سقف المسجد، لا ده بتطلعش ايه لغاية ودنه، يعني بتطلعش خالص. يعني ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، العبد الهربان من ايه من سيده، ايوة، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق هرب، ها أيوة. العبد الآبق حتى يرجع، العبد إذا ساب سيده وهرب منه صلاته مش مرفوعة فوق دماغه لغاية ما يرجع لسيده. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، مرت بد بالليل وجس غضبان عليها، لا تقبل صلاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة طبعا الرجال طبعا بيكيفوا على إيه على الأحاديث ذي. وعشان كده النسوان دائما بيشتكوا، تقول دائما انتوا الرجال وحق الرجال، وفيش حق النسوان، لا في حق النسوان. ازاي احنا من كم حلقة كده في قناة الرحمة لما تكلمنا عن حقوق الزوجية بدأنا بالحقوق الايه، حق المرأة على الرجل. او المرأة لها كذلك حقوق لابد ان تعطيها، وكل حق يقابله واجب، كل حق يقابله ايه، يقابله واجب. كما تحب ان تاخذ لازم تعطي. ولذلك كان ابن عباس يقول: اني لأتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي. ربنا قال كده: ولهن مثل الذي عليهن معروف. يبقى ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. الجماعة مش عايزينه، هو مش راضي يتعتم القبلة خالص أبدا، يجي بدري يجي متأخر هو مسك القبلة. يا عم حل بقى، الناس مش عايزينك. قال الإمام: قلت قد قيل إن المراد من الإمام أئمة الظلم، فأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه. خلي بالك برضو يعني إيه، عشان تفهم الناس بيكرهوه ليه. من الإمام الذي لا تقبل صلاته، للناس بتكرهه إذا كانوا على حق في كراهيتهم له، إذا كانوا على حق في إيه، في كراهيتهم له. أما أن يكون رجلا قارئا ورجلا فقيها ورجلا سنيا حسن السير والسلوك، لم يتهم في أي شيء ولم يعرف بظلم ولا فجور والناس تكرهه، يبقى هم اللي ظالمين في كراهيتهم له. لكن لو كان به شيء من في دينه يطعن فيه والناس بيكرهوه لا. قال: وقد كره قوم من أهل العلم أن يأم الرجل قوما وهم له كارهوا. قال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنين أو ثلاثة فلا بأس، إذا كان اللي كرهين واحد واثنين وثلاثة بسيطة، أما إذا كان المجلس كله كرهه يبقى ما ينفعش حتى لو كان حسنا. أيوة، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.